وإن كانت ترجع إلى الشكل الأول فلها خاصية، وهي أن الطبيعية والسابقة إلى الذهن في بعض المقدمات أن يكون أحد طرفيها موضوعا والطرف الآخر محمولا. هذا كتاب طبيعي. نعم. وش كيف ترجع إلى الشكل الأول؟ هذا بقى. هو بيّن في كل شكل، بيّن في كل شكل. من أي وجه رجع إليه؟ هيه. رجع على شكله. لا بيجي على كل هذا. ها؟ لا لا مش كان بيجي يرجع على شكله. قبل الخلف ما بيرد. الخلف. كان لا. الخلف ما بيرد إلى شكله. لا. الشكل الأول بتاع الطبيعي بيرجع على. هو الطبيعي، هو الطبيعي والسابق والمتعارف ولا سواء. ما جاء جل أشرف يعني هو مناسب للذوق والطبع والعقل. هذا كله هذا قبل الأشكال، هذا قبل الأشكال، هذا قبل الأشكال. يقول يا مولو هذا خذ ولا في شكل. لا لا لا أشكال على عليه يا خبير ده. كرت ولا أشكال كيف؟ ويشترط في الشكل الرابع. واعلم ان هذه الاشكال الثلاثة وان كانت ترجع الى الشكل الاول فلها خاصية، وهو ان الطبيعية والسابقة الى الذهن في بعض المقدمات ان يكون احد طرفيها موضوعا والطرف الاخر محمولا، حتى لو عكس كان غير طبيعي. يعني اتحمل عن هذا الخاصية، وهو ما هو اذا قدر ركبت المقدمات كيفما اتفق، بل لابد بل ان في بعض المقدمات الطبيعي أن يكون هذا هو المسند وهذا هو المسند إليه، بحيث أنه لو كنت الأمر لكانت أبعد عن الطبع ونافرة عن الطبع، ما عادها الطبيعي المعروف. سواء حاجة فيها خاصية. جريتوا؟ فهمتوا؟ يعني هذا القياس عندما ركبه من مقدمات، أي قياس ركبه من مقدمات، سواء المسك أسود، سواء هذا مقدمة. تعلم ان الطبيعي مثلا هنا ان يجول مسك موضوع مثلا والاسود محمول، سواء ان هذا هو الطبيعي والموافق للعقل في او الطبيعي، سواء بحيث انه لو عكس سواء ويجي مسألة ثانية يجو عادك ملاحظ انه ما هو اذا قد ركبت المقدمة اي تركيب، بل ان المقدمة في تركيبها امور طبيعية ولا امور غير ايش غير طبيعية. يتركب من منفصلتين، لا من منفصلة ومتصلة، ولا من متصلتين، ولا من حملية ومتصلة، ولا من حملية ومنفصلة، وجالها أمثلة كلها. لكنها ألغى، ما تحرم. نعم. وإن أكثر من مثال الحملي، ولذا قال ألغى عندك. فقال إنها نادرة تتركب من الشرطية. قال نادر. قال إنها نادر. نادر ولا لك. ناهي لكم، وش وصلنا ذا الحين عندك؟ لا وش وصلنا عنده دحين؟ ما معنا ما الناس بقى الحين الاشكال كلها على الترتيب موضوع. ها الاشكال كلها يا سيد الله يحفظك، الاشكال كلها مركبه من مقدمات، والمقدمات مركبه من ايش وايش؟ من موضوع محمول. ما هذا لك انت كلها هذا وخطيب ايوه يعني كل كلام مركب من مقدمة، والمقدمة لهذه الخاصية اعلم ان هناك حملا طبيعيا يعني يوافق الطبيعة، وحمل ما هو ايش يعني انظر معه الموضوع المحمول. لا ما بالشغل، ما بالشغل، ما بالشغل. حتى لو عكس كان غير طبيعي وغير سابق إلى الذهن، أما في الموجبات فكقولنا الإنسان حيوان أو كاتب، فإن الإنسان أولى بأن يكون موضوعا لإيجاد الحيوان والكاتب من العكس. وصدق ما هو يعني الحملة على حملة إيجاب لا نفي عنه، ها؟ الحملة على حمل إيجاب ما هو حملة إيش؟ لا حمل من الحيوان. كاتب يعني أنه عمل ثاوي ثاوي. هذا؟ أخف. الكاتب بالفعل أخف. الكاتب بالقوة مساوي للإنسان. لكن الكاتب بالفعل أخف. ها؟ إن لو قلنا الحيوان إنسان ما عاد المعنى. نعم. طب لم يشوفه التجوز قلنا لا التجوز يعني ما تشيل كل إنسان في اشتباع الكاتب بالقوة، ما اشتباع الكاتب بالقوة مساوي. نعم ما هو اشتباع لا هي وش دخلنا بمساواة ولا خصوصية؟ إما الإنسان لا حيوان وكاتب. حيوان أهم وذاك كاتب مساوي. لا وأنت من أخذ الحيوان إيش يعلل الإيجاب؟ يعلل أن الإنسان أو لا يعلل أنه إيجاب الحيوان. يعني شفت أن الطبع هو ذي يقبل أن يستحمل عليها الحيوان. أو أنك تحمل الحيوان على الإنسان. الحيوان والإنسان وكاتب. لا لأنك عم. في المساوي أيضا حتى في المساوي الإنسان أولى بأن ينسب إلى الكتابة أولى من أن ينسب إلى الكاتبة الإنسانية. تمام؟ إسناده إسنادا موجبا ما هو بلا. ما هو بلا الكاتب الإنسان ما إيوه ما بلا الطبع أقرب إلى الطبع أنك تقول الإنسان كاتبه أقرب. حمل الكتابة على الإنسان الأولى في الإنسان أنه يجوه مسند والكاتب يجوه مسند إلا العكس الأولى في الكاتب يجوه مسند والإنسان مسند إلى أولى شيء أبنى شيء أبنى الإنسان بحيوان ولا موضوع أشكال الإنسان الموضوع بحيوان المحمول وأما في التوالب فكقولنا لا شيء من النار ببارد وثقيل، فإن النار أولى بأن تكون موضوعة لسلب البارد والثقيل من العكس. اسمع بلا ما تسلك مع السلب والإيجاب ما قد به ما قد به. نحن علل هناك أن الإيجاب ما قال إيجاب الحيوان ما قال لأن الإيجاب وين لا قال أن يكون موضوعا أو لا إيجاب الحيوان ما يشتين اللام للتعليل ما اللام للتعليل يقول لي إيجاب هي وضع ليوجب عليها الحيوان يعني ليسند إليه الحيوان ليسند إليه الحيوان معنى إجابة يعني إسناده إليه إسنادا موجبا هذا على طول من حين بدعنا وبراء المعاني النار ما امتفر إيجاب البارد لا شيء هو قلنا لك قال كذا أشياء طبيعية بتحس بذوقك إن ديها المفروض أنه يجوه موضوع وديها يجوه وهاش محلول بحيث لو عكست أنه نجوبه أحكلام ولا نوضج أو من دو عندنا فإن النار أولى بأن تكون موضوعة لثلج البارد والثقيل من العكس. فإذا ألفت المقدمات على وجه يراعى فيه الحملة الطبيعية والسابقة إلى الذهن، أمكن ألا ينتظم على نهج الشكل الأول بل على أحد هذه المناهج، فلا تكون عنها غنية. يعني أصلها الشكل الأول بستدين أنها الطبيعي والقريب إلى الذهن، تمام؟ والأشكال الثانية كل واحد منها أبعد عن الذهن بقدر رتبة. فإذا سوينا منها القضايا مقدمات وجاء عاد الحمل ذي فيها مخالف للطبيعي، عاد الحمل ذي داخلها في المقدمات نفسها أضيف الأشكال البعيدة من الطبع زادت بعدا. فهمتوا؟ زادت بعدا واحتجنا أن نردها إلى الشكل الأول. أما إذا كان الحمل فيها طبيعي في المقدمات فإن هذه الأشكال تنتج ويكون محتاجا إليها ولا عاد بغنية عنها. ونحن رأينا بشكل أول، نحن في حاجة نردها ولو بيسر. يعني إذا الحين احنا الشكل الثاني والثالث والرابع بنردهم إلى الشكل الأول لأن نجد أنها الطبيعي. قال عاد بالإمكان في جهة ثلاثة الآخرة أنك تراعي فيها قضية وهو أنها أصلها بعيدة من الطب. قد شرطنا لك في المقدمات أن يجيه على الحمل الطبيعي، المقدمات فيه مركبة منها يجوه الحمل فيها طبيعي موافق للطبع. فإذا جاء وجده طبيعي يمكن هنا أن تستغني عن إيش؟ عن إعادتها إلى الشكل الأول، لأنها وإن لم تكن طبيعية كون الحمل فيها على الوجه الطبيعي قربها من الطب. الحمل الذي داخلها لو كون الشكل المادة دي طبيعية والشكل وهو الصورة، نحن قدنا معنى مادة وشكل، معنى المادة الإلاج دي طبيعية، فلو بعد الشكل بتنقرب، لكن عندك دي بعيد المادة والطبع ما عاد يقرب الشيء إلا رده إلى ليش؟ إلى الشكل الأول الذي هو طبيعي. فهمتوا؟ فلا تكون عن هذا يعني فلا تكون عن هذا يعني عن هذا المادة غنية غنية يعني عن هذه المادة الطبيعية فلا يكون عن هذه الأشكال الثلاثة غنية. ونقول نحن في حاجتها نادى ما بنجيبها إلا ونحتاج نردها أصل الأول قال هلا بأجبر الاستغناء عنها، وهو إذا كانت المقدمات طبيعية انتظامها نظما طبيعيا. المقدمات حق الأشكال الثلاثة البعيدة من الطبع في الصورة كون مقدماتها ومادتها طبيعية بيجربها من الطبع تقبل ويكون عنها مستغنين عن الأشكال الثلاثة. ثلاثة لا نقول إن بغنية عنها لأن إحنا بنحتاج نردها أصل الأول. آدم كيف بنحتاج نردها أصل الأول بنجيب الأول من أول اليوم نسلم الشغلة. قالك قال إنها وإن كانت بعيدة من الطبع في الصورة بجعل مقدماتها موافقة في الحمل الطبيعي يجربها فلا يكون عنها غنية. قبائل يجبر تنتج بدون ما تردها إلى الشكل الأول. لا تكون عنها غنية. اكتب كيف قال بعد، على أن بعض ضروب الأشكال الثانية لا يرتد إلى الشكل الأول، فتمس الحاجة إليه عند استحصال المجهولات المتعلقة به. الحاجة إليها. هذا زيادة على الأول. نفسي يأكد الأول، يأكد الكلام دي قلناه. إيش؟ ترى يعني عادة غير للقضية، عادة غير للقضية، وهي قضية أخرى بأن بعض المرات بعض الأمور ما ينتظم فيها من الشكل الأول نهائيا، ما يصبر ينتظم فيها إلا من ذهب الأشكال إضافة إلى الأول. نعم إذ ما قال بل على أحد هذه المناهج. نعم هي الأشكال الثلاثة. نعم أشكال الثلاثة ولا تنظيم القضية ما قال على نهج الشكل الأول بل على أحد هذه منهج الشكل الثاني والثالث والرابع منهج الثاني واحد قولا على أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة لا يرتد إلى الشكل الأول فتمس الحاجة إليها. إذا ما هو جابر هنا بحث تجر الأشكال الثانية عند استحصال المجهول، لا يعني تأييد للكلام الأول، يعني كأنه بيعلم ليش زدنا الأشكال الثلاثة، ماذا عن دياك طبيعي ليش ما اكتفينا به وبس. قال أول ما به النهي يعني به ما يقربه من الطبيعي ويجعل مقدماته طبيعية. الثاني أنه بعض المرات تمس الحاجة إليه وهو عندما لا في أماكن لا يمكن جعلها بالشكل الأول. هذا القول لكن ما تبغى أنت لا ويني ما بالصورة ما هي طبيعية. لا تغلطوا، الصورة في الأشكال الثلاثة الأخيرة ما هي طبيعية، كل واحد منها أبعد من الطبع بدرجة في الصورة. وهنا يشتي بالمادة، تركب مادتها وهي المقدمات حقتها، ذو مادتها طبيعية. لا احنا في المقدمة نفسها، لأن المادة دلحين هو الشيء. وش هي المادة حقت الأشكال؟ لا يا سيدي، مادة الأشكال وش هي؟ مادة الشكل. إيه؟ عن قسمة إذا رجع هنا صار المادة وهي المقدمة، أن يكون الحمل فيها طبيعي. لكن إيش كل مقدمة على أمراضها؟ كل مقدمة على انفرادها يكون الحمل فيها طبيعيا حتى يمكن أن يقرب من الطبيعة. تمام؟ أما الصورة نفسها، صورة الشكل في بعيدة عن الطبيعة. الشكل الثاني أقربها إلى الطبيعي، والشكل الثالث أبعد منه، والشكل الرابع أبعد من الكل. تمام؟ أبعد عن الطبيعة لأنه قلب الأول. ما فهمت كيف تركيز الكلام عندك؟ يعني دلحين شوف قلنا لهم احنا شرحنا قلنا انه قال اذا حملت حمل طبيعي فلو كانت الصورة غير طبيعية يمكن تقريبها من الطبع بحنج على المقدمة الطبيعية، هذا معنى امكن ان ينتظر. سواء ما قال عند استحصال المجهولات على أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة لا يرتد إلى الشكل الأول فتمس الحاجة إليه عند استحصال المجهولات المتعلقة بها. نعم أي إشكال في هذا؟ استحصال استخراج المجهولات، حين تجيب مجهول حين تجيب نتائج. نعم نحتاج مثلا إذا الشكل الأول ما هو طبيعي بايت نمتل الشكل الثاني ونستغلق على الشكل الأول. داري ويش؟ يعني بايت بر الثلاثة الأشكال كل واحد يرجع على الشكل الأشكال الآخر مثل ما بنرجع للشكل الأول مثل الأشكال. أيضا ما درجة ويش؟ يعني يؤدي إلى أي شكل كما يؤدي للشكل الأول. لا وش؟ ما مش فاهم. يجعلوا الناس شيء ثابر جور ويجعلوها مقاس سواء ما ويقايزوا عليها العوج ولا ما هو يدوروا الشيء عوج ويقولوا ليش ماذا ما نقايز عليه. لا حمل نجحت للحين ولا؟ لا هذا ديت خمت انك تشتي منه ماني داري بغير يوم يعني ترتيب طبيعي منو؟ بعض ثلاثة الأشكال معها خاصة وهي ترتيب طبيعي فمثلا لو جاء الشكل الثالث واحد الأشكال ثلاثة ما هو ترتيب الطبيعي بعد بيجو هو أبعد البعيد صلها على الشكل الثاني الذي مع الترتيب الطبيعي ولا نرجع على الشكل أنا عن القسم الثاني في القياس الاستثنائي مش نجمله من دعم على لا ما بشترور نائيا هذا لا يصبر كله أنا جبر رجي بشترور هذا هذا يوم جديد الحين جبر على نعم والقسم الثاني في القياس الاستثنائي وهذا القياس مركب من مقدمتين الأولى شرطية والثانية وهي الاستثنائية حملية إن كان طرفا الشرطية في الأصل حمليتين وإلا فشرطية حملية أو شرطية يعني لا هناك قال لنا لحظة وقال لنا في الاستثنائية قال لنا يمكن أن تتركب من الشرطيات ومن الحملية فإذا تركبت من حمليتين في الحملية لحظة حلوه يرجع عليه وإن تركبت من شرطية في شرطية وإن تركبت من حملية وشرطية في شرطية وهنا العكس تمام وإن تركبت من شرطية في شرطية وإن تركبت من حملية في حملية وإن تركبت من شرطية وحملية في حملية في حملية اذكروا حط لكم كفوا على مجبرة الحمود سمعوا ها سمعوا كيف قال والثانية وهي الاستثنائية حملية إن كان طرفا الشرطية في الأصل حملية جان والحملية جان الثلجان بالحين سمع وإلا يعني وإلا تكون حملية جان ما تحتاج اسمه ما تحتاج اسمه هلا فهي شرطية أو حملية كان طرفها حمليتين سواء حملية سمع وإلا فشرطية ويحين لحظة وإلا فشرطية إذا جاء طرفها شرطيتين لا لا لا بس لأنه قوله وإلا فشرطية أو حملية لأن في الشرطية ما هي إلا إذا جاء طرفها شرطيتين وقالوا حملية إذا جاء واحد شرط واحد عنه هذا دي يشتبه لأن معنى أول قسمها إن كان طرفها حمليتين فيها إيش حملية هذا قسم وقالوا وإلا قسم وهذا القول إلا فيه قسمين. سمع فيه قسمين. إما أن تكون شرطية أو حملية. نعم. أيوة. القسم الثاني مجزوم. متى تكون تسمع؟ متى تكون شرطية إذا كان من إيش؟ طرفها شرطيتين. وتكون حملية إذا كان طرفها حمليتين. يعني غير الحمليتين ينقسم قسمين. شرطيتان. غير ما كان طرفه حمليتين ينقسم قسمان، حمليات شرطيات وحمليات. الشرطيات إذا كان الطرفين شرطيات، والحملية إذا كان أحدهما حملا والآخر شرطا. وناتجه أي الناتج من القياس الاستثنائي المتصف استثناء أحدهما ما استثني فيه حين المقدم في المقدمة الاستثنائية. وهذا معنى قوله وضع المقدم. معنى قوله وضع المقدم فإنه ينتج وضع التالي أي حينه. ها؟ تعالي موضوع. ليس بحيوان. الإنسان ليس بحيوان. ليس بحيوان. كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان. النتيجة هذا حيوان. هذا في وضع مقدم وهو إنسان. لو هو ينتج وضع التالي وهو لكنه فهو حيوان. سواء والثاني ما استثني به نقلب التالي. حين ما رفع حين ما نفع قال هذا قال لكنه انسان. هذا وضع لكنه يرجع إلى الإنسان. إلى هذا إن كان هذا إلى هذا. لكنه هذا. توزع لك نشتي من هذا ما نشتي من هذا. جملة هذا إنسان. والثاني ما استثني به نقيض التالي في المقدمة الاستثنائية، وهذا معنى قوله رفع التالي، فإنه ينتج رفع المقدم أي نقيضه، لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء المزوم كقولك في المثال المذكور، لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان، كما إذا كنت تشير إلى دعامة ولا مركب، إن كان هذا إنسان فهو حيوان، لكنه ليس ليس بحيوان بل ليس بإنسان. ترفع التالي. لا لكنه ليس بإنسان فليس بحيوان. لكنه ليس بحيوان رفع التالي. ورفع التالي. فإنه ينتج رفع المقدم. أي ذاك. حين وش اللي ينتج رفع المقدم؟ رفع التالي ينتج رفع المقدم. كان هذا. إن كان هذا إنسان فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان، هذا معنى رفع التالي، أنتج رفع المقدم. لأنه ما هو سابر إلا إذا هي صادقة، قولك إن كان هذا إنسان فهو حيوان، إذا هذا صادقة فهذه نتيجة هامة لازم، وما هي صادقة فما هي جان. رفع الإنسانية تمام؟ إلى هنا. ما قطعوا إلا فلا.